الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في بلوغ المرام في تتمة باب صوم التطوع وما نهي عن صومه، وعن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله حديث السبت نعم. وعن الصماء بنت بسر رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنب أو عود شجرة إلا لحاء عنب عنبة نعم أو عود شجرة فلينضغها، رواه الخمسة ورجاله ثقات إلا أنه مضطرب، وقد أنكره مالك، وقال أبو داود هو منسوخ. وعن أم سلمة وقال أبو داود هو منسوخ منسوخ نعم حسنا نعم بعد. وعن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أكثر ما يصوم من الأيام يوم السبت ويوم الأحد، وكان يقول إنهما يوم عيد للمشركين وأنا أريد أن أخالفهم، أخرجه النسائي وصححه ابن خزيمة وهذا لفظه. انتهى، بقي حديثان أحسن الله. نعم، المقصود أن هذه الأحاديث في حكم صوم يوم السبت. أما الحديث الأول حديث الصماء فيدل على النهي عن صوم يوم السبت والتشديد في ذلك: لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليكم. ولكن حديث أم سلمة وغيره يعني أرجح منه، حديث أم سلمة في أنه عليه الصلاة والسلام كان يصوم يوم السبت ويوم الأحد، إنهما وعلل ذلك بأنهما يوم عيد للمشركين يعني أهل الكتاب اليهود والنصارى، وأنا أحب أن أخالفهم ففي صيامهما مخالفة. ومما يدل على جواز صيام يوم السبت حديث الأمر بصيام السبت مع الجمعة، من أراد أن يصوم يوم الجمعة فعليه أن يصوم يوما قبل أو يوما بعده، هذا يدل على جواز صيام يوم السبت. فمجموع الأحاديث الدالة على جواز صيام يوم السبت مقدم على حديث النهي عن صومه، ولهذا قال بعض أهل العلم إنه يعني شاذ. وهذا هو الذي عليه جمهور أهل العلم، يعني جواز صيام يوم السبت، ترك العمل بحديث الصماء تقديما للأدلة الدالة على جواز صيام على جواز صومه، حديث أم سلمة وغيره. نعم أحسن الله إليكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة، رواه الخمسة غير الترمذي وصححه ابن خزيمة والحاكم واستنكره العقيلي. الله المستعان. نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة، يوم عرفة، صيام يوم عرفة جاء في فضل ما هو معروف أن صومه يكفر السنة الماضية والباقية، وجاء الحديث المطلق، سئل عن صوم يوم عرفة فقال: احتسب على الله أنه يكفر السنة الماضية والسنة الباقية، أنه يكفر سنتين. فهو عام للحاج وغيره ظاهر. وهذا الحديث فيه النهي عن صوم يوم عرفة بعرفة، يعني النهي عن صوم عرفة للحاج بعرفة. وقد ثبت أنه عليه الصلاة والسلام كان مفطرا في ذلك اليوم، ل لأنها أرسلت إليه أم الفضل لما اختلفوا هل الرسول صائم أو مفطر، فأرسلت إليه لبنا فشرب صلى الله عليه وسلم، فعلم بذلك أنه كان مفطرا. وصيام يوم عرفة بعرفة فيه يعني ما ينافي حال الحاج الذي هو بحاجة إلى النشاط للوقوف والدعاء والتضرع والعبادة. فالعدد وإن كان ضعيف فهدي الرسول عليه الصلاة والسلام يدل على معناه، والله أعلم. ولكن إذا صامه من عليه صيام ثلاثة أيام في الحج فهو لم يصمه ولم يتقصده بالصيام، ولهذا قال بعض أهل العلم إن من عليها صوم التمتع صوم البدل بدل الهدي فإنه يحرم اليوم السابع فيصوم السابع والثامن والتاسع. نعم. والأفضل أن يؤخر إلى أيام التشريق. ما أقول الأفضل، أقول الأمر واسع، ما دام أنه يصوم لهذا المعنى فصيام ثلاثة أيام في الحج. نعم. أحسن الله إليكم. عن عبد الله ابن عمرو رضي الله ثم إن أيام التشريق أيضا جاء في فضله، وأنهم أن صيامها للمتمتمة وإلا رخصة. فإذا كان أيام التشريق ورد فيها النهي عن صيامها وأنه لم يرخص فيها إلا لمن لم يجد الهدي، فصيامه للسابع والثامن قد يقال إنه أولى وقد يقال سيان. نعم. أحسن الله إليكم. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صام من صام الأبد. متفق عليه. ولمسلم عن أبي قتادة بلفظ لا صام ولا أفطر. في هذا الحديث النهي عن صيام الدهر كله، ما صام من صام الأبد. في اللفظ الآخر ما صام ولا أفطر، هذا يدل على النهي عن صيام الدهر دائما. ويؤيده حديث الصحيح حديث حمزة بن عمرو عندما يعني طلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يرخص له في الصيام، فقال صم ثلاثة أيام من كل شهر، قال أطيق أكثر من ذلك، قال صم يومين وأفطر يوم، قال أطيق أكثر من ذلك. وقال له لا صوم فوق صوم أخي داود. نعم. لا صوم فوق صوم أخي داود شطر الدهر يصوم يوما وأفطر يوما. حديث عبد الله بن عمرو. يؤيد هذا الحديث أن أفضل الصيام ما جاء فيه أن أفضل الصيام صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. فلما قال له حمزة إني أطيق أكثر أفضل من ذلك أو أكثر من ذلك، قال لا أفضل من ذلك، فصيام الدهر كله لا فضل فيه، لهذا الحديث الصحيح المتفق على صحته. فإذن فقد ورد فيه النهي عن صوم الأبد وبيان أنه ليس فيه زيادة فضل على صيام يوم وفطر يوم، فلا ينبغي للمسلم أن يصوم أكثر من، فإن صام يومين ثلاثة فيفطر مثلها. ولهذا كان عليه الصلاة والسلام يصوم حتى يقول القائل لا يفطر، ويفطر أياما حتى نقول لا يصوم. وكأنه عليه الصلاة والسلام يتحرى يعني صيام نصف الدهر. فأنت مخير أن تصوم يوم وتفطر يوم، أو تصوم يومين تفطر يومين أو تصوم ثلاثة أيام وتفطر ثلاثة أيام. يعني ما نقول إنه يلزم إنك تصوم يوم وتفطر يوم على هذا النسق، لا، المهم إنك تصوم نصف الوقت. نعم. باب الاعتكاف وقيام رمضان. حسبك. أحسن الله. نعم. هذا يقوله بعضهم، يقول إن النهي لمن يصوم كل العام ويدخل فيها الأيام المنهي عنها، هذا ما هو جيد، عجيب. واضح من سياق الحديث نهى عن صيام الأبد أنه لا صام ولا أفطر، واضح أنه ما ليس المقصود من أنه من صام إلا الأيام الخمسة. وكذلك حديث قوله أنه لا أفضل من ذلك واضح من دلالة على أنه لا فضل في الزيادة على صومي نصف الدهر. نعم.